الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله ينزه نفسه جل جلاله ويسلم على المرسلين ويبشرهم بالسلامة الدائمة المطلقة الكاملة من عنده جل جلاله، ثم يحمد نفسه. فالحمد الثناء على الجميل الاختياري المطلق له جل في علاه، كل ثناء كامل غير منقوص بوجه من الوجوه ورد عن الله لنفسه نثني به على نفسه، أنت كما أثنيت به على نفسك، لا نحصي ثناء عليك، فله الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، وله الحمد في السماوات، وله الحمد في الأرض، وله الحمد في كل حال وعلى كل مآل. الحمد لله رب العالمين وردت في القرآن الكريم بعدة آيات، وهي مستهل السبع المثاني لعظيم ما فيها من دلالات. هذه الآية دلت على أقسام التوحيد الثلاثة لله، هذا توحيد الإلهية، رب العالمين، رب هذا يدل على توحيد إيش؟ توحيد الربوبية، ويدل أيضا على توحيد الأسماء والصفات، لأن رب صفة، منها اسم يؤخذ منه صفة الربوبية، يؤخذ منه صفة الربوبية، والرب هو الخالق البارئ المصور الرازق جل وعلا. فسبح نفسه جل وعلا ونزهه عما وصفه به الملحدون في آياته وأسمائه، المخالفون لرسله، المكذبون لهم، الكافرون به جل وعلا، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليه عدول ثقات أثبات، لا يقولون على الله إلا الحق، ولا يتكلمون في شرع الله إلا بما أوحي إليهم، وهم منزهون عن الكذب على الله وعن الافتراء عليه. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالله جل وعلا نزه رسله عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا مفترين على الله، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فما قاله الرسل عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام هو الكمال، هو الكمال لله في أسمائه وصفاته وأفعاله. تفضل. نعم. وهو سبحانه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومعنى لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بركة. يقول المصنف وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يطلق ويراد به عدة معاني، منها الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أحد من السيف ودق من الشعرة، ويطلق ويراد به القرآن الكريم، ويطلق ويراد به الإسلام والإيمان والإحسان، وهو هنا مراد. فالصراط المستقيم طريق أهل الهدى والتقى والرضا والصلاح والإصلاح، أهل الإسلام. أهل السنة والجماعة لم يعدلوا عما جاء في القرآن والسنة، بل تمسكوا بذلك. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء في كتاب الله أو عما جاء به المرسلون. وما جاء به المرسلون منه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة، فلا يمكن أن يعدلوا عن وصف الله لنفسه أو وصف رسوله لربه بوصف من عندهم أبدا، مستحيل، لأنهم سلكوا الصراط المستقيم الذي هو القرآن والسنة والوحي والإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الصراط أئمته أربع طبقات، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الذين قال الله فيهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يذكر شيخ مشايخنا العلامة مفتي الأنام ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الله جل وعلا جعل الجسم الإنسان من قسمين، جعله من روح حياتها بالوحي، ومن جسد حياته بما كتب الله له. فأعظم نعمة ينعم الله بها على العبد هي أن تكون روحه مهدية إلى الصراط المستقيم، أن تكون روحه شغوفة بالإيمان، أن يدخل الإيمان شغاف القلوب فتكون الروح مؤمنة مستسلمة لله رب العالمين تعتقد ما جاء به. النبيين إذا أطلق فإنه يراد به الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والصديقين من كان على شاكلة أبي بكر، المتبعون للأنبياء، وأفضل الصديقين على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين في الأمم كلها أبو بكر ثم عمر، وسيأتينا بعد ذلك ثم عثمان وعلي. فهؤلاء أفضل الصديقين، ثم بعد ذلك من كان مصدقا لنبيه كالحواريين مع عيسى وغيرهم، وأصحاب موسى الذين آمنوا به واتبعوه وتمسكوا بطريقته وغيرهم من أتباع الأنبياء. هؤلاء يسمون الصديقين لأنهم صدقوا بالشرع وعملوا به قولا وفعلا واعتقادا. والشهداء جمع شهيد، وهم الذين قتلوا في معاركهم لإعلاء كلمة الله، في حربهم يحاربون يريدون إعلاء كلمة الله جل وعلا. نسأل الله أن ينصر جنودنا الذين يحاربون لإعلاء كلمة الله في الحد الجنوبي، والمجاهدين على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. شهيد نوعان: شهيد المعركة، وهذا هو الذي يطلق عليه اسم الشهيد ويأخذ أحكام الشهادة، فيصلى عليه ولا فلا يصلى عليه ويدفن بثيابه، لأن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إلى آخر الآيتين الكريمتين. ثم الشهيد الذي يأخذ أجر الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أهل الشهيد هو الذي يموت في المعركة؟ قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الشهيد هذا من طبقة الذين أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم، لأن الله ثبتهم حتى لقوا الله وهو راض عنهم وهم راضون عنه، ويلقون الله وهو يضحك لهم ويضحكون له. والصالحين: أما الصالح فهو الذي تمسك بالهدى واستقام عليه، صلحت أعماله الظاهرة والباطنة، استوى ظاهره وباطنه، لم يكن منافقا ولم يكن مرائيا، وإنما صلحت أعماله فأصلحه الله جل جلاله. وقد دخل في هذه الجملة، يعني في جملة أن صفات الله دائرة بين النفي المجمل والإثبات المفصل، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهي القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه جل وعلا في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. روى الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يعني يقرأ قراءة صحيحة دقيقة على منهج الله ورسوله، ليست هذرمة ولا سرعة ولا هذا كما يهذر الإنسان ويسرع، ولا يعطي الحروف حقوقها. فقال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ قالوا: لأن سورة قل هو الله أحد الإخلاص فيها وصف الله جل جلاله تدل على توحيد الله. والقرآن ثلاثة أقسام: إما توحيد، وإما قصص، وإما أحكام، أمر ونهي وإباحة وكراهة وغيرها. فهذه الأحكام قسم، والقصص قسم، وتوحيد الله جل جلاله هو القسم الثالث ثلث. ولهذا من قرأها فله أجر ثلث القرآن، كما صحح هذا الحديث عند الطبراني بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قل هو الله أحد، قل يا محمد. والغريب أن سفيها مجرما ملحدا في آيات الله صلى بالناس وحذف كلمة قل، هذه قال هذا بوقت الرسول خلاص راح. الله أحد الله الصمد، هذا من الكفر البواح. من أنكر كلمة من القرآن الكريم عالما عارفا قاصدا فإنه يخرج من الملة والعياذ بالله. قل يا محمد هو ضمير منفصل، الله علم على الذات الإلهية المقدسة وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الذي ترجع إليه الأسماء من أله يأله ألوهة وألوهية، أي تقرب إلى عباده بالآلاء والنعم، وتقرب إليه عباده بالتعظيم والمحبة والإجلال. أحد يعني واحد فرد ليس له مثيل ولا نظير، وهذه مأخوذة من قصة بلال لما كان يعذبونه، كان رضي الله عنه يقول أحد أحد أحد ويرددها، فجاء التنزيل العزيز بهذا الوصف الجليل العظيم. الله أي لفظ الجلالة كما قلنا اسم على الذات أو علم على الذات الإلهية المقدسة تفرد بهذا الاسم ولا يشاركه غيره، وإليه ترجع الأسماء والصفات. الصمد اسم أيضا من أسمائه يدل على صمديته وأنه لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب وأنه جل وعلا كامل، لم يلد ولم يولد. العقم في البشر صفة نقص، والإيلاد صفة كمال في البشر، لكنها في الله تعالى صفة نقص، ولهذا نفاها نفيا مجملا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس له شريك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي مخلوق من البشر أو من الملائكة أو من الشجر أو من الحجر أو من السماوات أو من الأرض لا يكافئه ولا يماثله ولا يقاربه جل في علاه. ولم يكن له كفوا أحد، كفو المثيل والمناظر والمماثل والمشابه، ليس له أحد، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن هذه الآية تعدل ثلث القرآن لما فيها من توحيد الله جل في علاه. وبهذا ينتهي وقتنا هذا اليوم، ونقف عند آية الكرسي غدا، نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة. ثم إني أشهد الله تعالى ثم أشهدكم بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إني أحبكم لله وفي الله، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بوالدينا ووالدينا وأبنائنا وبنياتنا وأزواجنا وأحبابنا وعلمائنا ودعاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.